الجلسة 22 بعد المئة لمجلس الجامعة. انعقد يوم الاثنين 24 من يونيو مجلس الجامعة بجلسته 22 بعد المئة، حيث استهل السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، ووجه الشكر للكليات على انتظام أعمال الامتحانات. كما وجه سيادته الشكر لكلية التجارة على إعلان النتائج والتصحيح الإلكتروني الذي أسهم في الإسراع من عملية التصحيح وإعلان النتائج. واتخذ المجلس عدة قرارات، أهمها منح السيد الأستاذ الدكتور رمضان طنطاوي الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس الجامعة السابق جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الاجتماعية، منح عدد 4 درجات دكتورة وعدد 17 درجة ماجستير، منح لقب علمي 1 لأستاذ مساعد، وتم اعتماد نتيجة البكالوريوس لكلية التجارة، كما تم اعتماد نتيجة عدد من الدبلومات بكلية التربية. وقبل الاجتماع قام السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بتفقد الإنشاءات بالجامعة للوقوف على أداء الشركة المنفذة في التجهيزات للأماكن المخصصة لكلية الحاسبات والمعلومات. بعثة جامعة دمياط تبدأ مهمتها في نيجيريا. بدأ يوم الخميس 25 من يونيو في تمام 9 صباحا معرض جريدة أخبار اليوم في نيجيريا لهذا العام، وذلك للترويج للدراسة في الجامعات المصرية. ومن المقرر أن ينعقد هذا المعرض في 4 ولايات، بدأت أولها في ولاية أبوجة، وتتشرف جامعة دمياط بأن تشارك في هذا المعرض بوفد يتكون من الأستاذ الدكتور محمد عمران والأستاذ الدكتور محمد أبو شوارب والأستاذ الدكتور مصطفى كامل. ولقد نال الوفد شرف لقاء معالي السفير النيجيري بالقاهرة، حيث زار سعادته جناح جامعة دمياط بالمعرض، كما تفضل معالي القنصل المصري في أبوجة بزيارة جناح الجامعة. البوابة الإلكترونية تتيح استمارة إعادة رصد الدرجات إلكترونياً. في إطار تعليمات السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بضرورة مواكبة مبادرة التحول الرقمي للجامعات وسعي قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لتوفير كافة الخدمات للطلاب إلكترونياً، أطلقت البوابة الإلكترونية بالجامعة استمارة إعادة رصد الدرجات للطلاب الراغبين في مراجعة رصد درجاتهم إلكترونياً في المواد الدراسية بعد إعلان النتائج وفقاً للقانون والتعليمات، ويتم الدخول على الاستمارة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني. تسجيل اختبارات القدرات للثانوية العامة 2019 إلكترونياً. يستهل مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وقامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً، وذلك في الفترة من 6 يوليو وحتى 20 يوليو، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني المعلن بموقع الجامعات المختلفة. جامعة دمياط تتقدم في إنتاج البحث العلمي طبقاً لقاعدة البيانات سكوبس. تتقدم السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة تقدم الجامعة في البحث العلمي طبقاً لقاعدة البيانات سكوبس العالمية في العديد من المجالات البحثية والعلمية المختلفة. فقد تغطى عدد الأبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 1000 بحث يغطي كافة مجالات البحث العلمي، مما يؤهلها للالتحاق بتصنيف التايمز البريطاني وتصنيف ليدن. رئيس الجامعة يصدر قراراً بتعيين وكيلاً لكلية التربية. أصدر يوم الاثنين 17 من يونيو السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة قراراً بتعيين السيدة الأستاذة الدكتورة أماني عبد العزيز وكيلاً لكلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تفضل سيادتها بتسليم وكيل الكلية قرار التعيين متمنياً لها التوفيق والسداد. البوابة الإلكترونية تطلق تطبيق إخباري جامعة دمياط على الأندرويد. في إطار تعليمات السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بضرورة مسايرة مبادرة التحول الرقمي للجامعات المصرية، أطلقت البوابة الإلكترونية تطبيق إخباري جامعة دمياط على متجر جوجل للعمل على أجهزة الأندرويد، ويتيح التطبيق الاطلاع على أخبار جامعة دمياط أولاً بأول عن طريق خدمة RSS، وتقوم هذه الخدمة بتغذية التطبيق بالأخبار الجديدة لموقع الجامعة، مع إعطاء تنبيه للمستخدم بوجود أخبار جديدة، ويمكن تنزيلها بالبحث عن طريق متجر جوجل أو من خلال الرابط المعلن على موقع الجامعة الإلكتروني.